من يجلس في المغضوب عليه، وهل من يجلس مغضوب عليه حقا؟ وجزاكم الله عنا خيرا وبارك فيكم وأمركم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جلسة المغضوب عليه هو أن يجلس يستلقي إلى الخلف ويستند على كفيه من الخلف، وهذه جلسة الأسرى والكفار والمحاربين وغيرهم. وكذلك الذي يستلقي على بطنه لا يجوز للمسلم أن ينام على بطنه، لأن هذه نومة المعذبين، هذه نومة المعذبين، لأن الكفار يسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر. فهو لا يجوز أبدا أن ينام المسلم على بطنه، ولابد أن توجه ولدك أو ابنك إن رأيته يفعل ذلك، هذه نومة المعذبين، لا يجوز لك أن تشابههم أو تشبههم. وكذلك جلسة المعذب اللي هو يجلس يعتمد على يده اليسرى أو يعتمد على كلتا يديه في الخلف، يعني يضع يديه خلفه ويعتمد عليها ويتمدد، هذه جلسة المغضوب عليهم. كثير يفعلها الناس في حالة التعب أو دون أن يكون فقيها في هذه المسألة، أو يجلس يعني القرفصاء ويعتمد على يعني يد واحدة، يده اليسرى يعتمد عليها وهو جالس. هذه جلسة المغضوب عليهم، نعوذ بالله تعالى أن نكون منهم. وليس معنى أنك أيها الموحد جلست هذه الجلسة أنك مغضوب عليك، فالمغضوب عليه له سمات ومقدمات والمسألة كبيرة، ولكنك شابهته، ومشابهة المعذبين خطر شديد. هو الخطر ليس واصل إليك، ولكن يعني يكفيك أنك تشبهت بأمثال هؤلاء، فهو ليس معذب أو ليس من المعذبين لأنه لم يستوجب ذلك، هذا إن كان جاهلا ولم يصله الحكم ولم تصل هذه المسألة، والله تعالى أعلم.